إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله ولي الحمد أهل الثناء والمجد، والصلاة والسلام على عبده المجتبى ورسوله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: المنة في إنزال الماء على العباد من هدي القرآن الكريم. إن نعم الله على عباده متعددة، ونعمه عليهم تزداد بلا عد وتتوالى بلا حد، وإحسان الرب جل وعلا يحوط كل فرد، قال جل ذكره: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل ذكره: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكن الإنسان قد يغفل عن قدر النعم وشكرها بحكم الإلف والعادة. ومن تفكر في نعم الله وآلائه على عباده علم علم اليقين أن الله تعالى أنعم على عباده بنعم كثيرة، وجاد عليهم بخيرات وفيرة، ومن أجل النعم وأعظمها نعمة لا يستغني عنها كل كائن حي، نعمة تعد أعظم ثروة في الحياة، بل هي مصدر الحياة وعماد اقتصاد الدول ومصدر رخائها. إنها نعمة الماء الذي جعله الله ريا للظمأ ونباتا للزرع وتطهيرا للأبدان وتنظيفا للأدوات وجمالا في المنظر والمظهر. وقد تكرر ذكر الماء في القرآن الكريم في سياق النعم للعباد منة وفضلا من الله وإحسانا. والمسلم مدعو إلى التفكر والتدبر في هذه النعمة ليعرف فضل ربه عليه. كيف أنعم بهذا الماء الذي جعله الله حياة لكل شيء، في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وامتن الله بإنزال الماء على عباده في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن نعمة ذكر الماء في القرآن الكريم تعددت بأساليب مختلفة ودلالات متعددة، ونيف ذكر الماء في القرآن الكريم على أكثر من 60 موضعا. فنعمة الماء هي أصل الحياة وسر وجودها وعنصرها الذي لا تبقى إلا به، ولا شيء في هذا الكون جعله الله سببا لاستمرار الحياة على وجه الأرض أعظم من نعمة الماء، نعمة كبرى ومنة ربانية ومنحة إلهية. قال الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقال جل ذكره: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ونظائر هذه الآيات: إن الذي أنشأه وأنزله من السماء وأسكنه في الأرض هو الله وحده الذي قدر أن يكون ماء عذبا فراتا فكان، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا يستساغ ولا ينتفع به. وفي هذا دليل قاطع على أن الله هو الحق وما سواه من المعبودات باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والماء أشد ما يحتاجه الناس لتوقف الحياة عليه، فلا يستطيع أن يستغني عنه أي كائن حي، فلا شراب ولا طعام إلا بالماء، ولا نظافة ولا دواء إلا بالماء، ولا زراعة ولا صناعة ولا عمارة للأرض إلا بالماء. فلنتذكر فضل الله علينا بهذه النعمة ونزداد لربنا بها شكرا وتعظيما. تخيل أخي المستمع، لو أن أحدا فقد نعمة الماء ولو لزمن يسير، فمن أين يشرب ويأكل ومن أين يتطهر ويتنظف؟ إنه سيعلم حينها أن فضل الله عليه بها عظيم، وأن فقدها خطر جسيم. ولذلك ذكر الله تعالى عباده بهذا المعنى فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال الحافظ ابن كثير في التفسير: أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع. ولهذا قال: فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سائح جار على وجه الأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله وكرمه أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة. انتهى كلامه. إن الماء يأتي في مكان الصدارة من النعم التي سوف يسأل عنها العبد يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي بسند حسن أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي النعيم نسأل، فبين لهم النعيم بأنهما الأسودان، الماء والتمر. أيها المستمعون الكرام، إن أزمة المياه هي حديث الساعة، وقد تكون أزمة عالمية بسبب الصراعات الواقعة. والمواطن الصالح هو الذي يضع هاجس المحافظة على الماء في ذهنه على الدوام من خلال حسن استعماله واتباع طرق الترشيد الصحيحة فيه، على حد قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، حتى يكون الماء بين الناس فائضا نابعا متوافرا قريبا من حوائجهم. إن الواجب علينا أمام هذه النعمة، نعمة الماء، الشكر الدائم لربنا عليها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام حفيا بنعم الله يعظمها ويشكر ربه عليها، وما أكثر الدعوات التي كان يدعو بها حين يفرغ من طعامه وشرابه. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أخرجه أبو داود والترمذي. وكان يقول أيضا: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود. إن هذه البشاشة التي يستقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الماء والشكر لمسديها جل شأنه لهي أعظم دلالة على أهمية هذه النعمة العظيمة. وإن شكر الله تعالى على هذه النعمة لا يقتصر على الشكر باللسان فحسب، بل يتعداه إلى الشكر العملي في حسن استعمال الماء وطرق ترشيد استعماله والبعد عن إهداره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصد في استعمال الماء حتى في مواطن العبادة، فكيف بالمباحات؟ يقول سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، وبعض الناس قد يسرف في إهدار الماء في حاجاته الخاصة وفي سقي الأشجار والمسطحات الخضراء. والأولى عند استعمال الماء أن يكون الإنسان معتدلا في استهلاكه، مستعملا له على قدر الحاجة إليه في مأكله ومشربه ووضوئه واغتساله وكل أحواله. وعلينا نشر هذا الوعي بين الناس، وتعويد أهل البيت من الصغار والخدم الذين قد لا يدركون معرفة قيمة هذه النعمة، ليتربوا على فضيلة الوسط التي بين الإسراف والتقتير، ويحذروا عواقب الإسراف، فإنه بتوافر الماء تزدهر الحياة وتنمو الأعمال وينهض العمران وتتقدم الدول، وبنضوبه وقلة موارده تحل الكوارث والنكبات. لذلك يجب أن تتضافر الجهود في وقفة واحدة ضد إهدار الماء، لأن الإنسان المعاصر اليوم وصل في استهلاكه للماء قدرا كثيرا حتى وصل إلى الإسراف. وحاصل القول أن هذا هو منهج القرآن الكريم وهدايته، حيث ذكرنا ربنا بنعمة الماء في مواضع متعددة لنعرف قدر هذه النعمة ونأخذ العبرة من توافرها بيننا. جعلنا الله من الشاكرين لنعمه والمحافظين عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد